تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الأشربة. قال رحمه الله تعالى: باب الباذك ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. الذي قبله باب نقيع التمر. الباب الذي قبله باب نقيع التمر. باب نقيع التمر ما لم يسكر. نقيع بمعنى منقوع، وهو أن يلقى حبات التمرات في إناء ثم يصب عليه الماء، هذا يسمى نقيع. ما لم يسكر هذا حلال، شربه حلال، نبيذ التمر وغيره حلال. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب نقيع التمر ما لم يسكر. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم أنه قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعروسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت: هل تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. هذا في فوائد هذا الحديث، منها أن المرأة سمها خادم وهي خادمة، ففيه استعمال أن خادم بدونها استعمال للمذكر والمؤنث، امرأة خادم ورجل خادم، وأما خادمة بالهاء فهو جائز واقع في لغة العرب استعمل، لكن جواز بدون هاء هذا هو الغريب. ثم العروس كذلك أيضا، العروس وهي العروس، العروس هذا لفظ مذكر وأطلق على المرأة، امرأة عروس ورجل عروس كلاهما عروس، يعني يطلق على هذا وعلى هذا. أما عروسة هذا ما في لغة العربية، وكذا عريس هذا لغة ليست عربية وإنما هي أخذها ممكن من العجم. قال فقال هذا أبو أسيد السعيد رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لوليمة عرسه، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم فسقتهم المرأة وهي الخادم، ليس لهم خادم غيرها، فسقتهم، ثم أخبرت بأنها أنقعت في الليل تمرات في إناء، ثم سقط ذلك، فدل على جواز يعني شرب نبيذ التمر ما لم يسكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. باذق بفتح الذال المشهور، ويقال باذق أيضا، وهو شراب عصير يتخذ ويطبخ، وأحيانا يكون مسكرا، فإذا أسكر فهو حرام. نعم. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ رضي الله عنهم شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو على الثلث، معناه أنه يطبخ العصير حتى يبقى ثلثه ويذهب بالنار ثلثاه، فهذا جائز. نعم. وشرب البراء وأبو جحيفة رضي الله عنهما على النصف، وهذا أيضا محل خلاف، لكن المشهور أن جل الصحابة كانوا يشربون المثلث، وأما المنصف فثبت عن بعضهم مثل براء وأبي جحيفة رضي الله عنهم، يعني أنه يطبخ نصف العصير بالنار ويبقى نصفه ويشربونه لأنه ما يسكر. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اشرب العصير ما دام طريا. جائز لك أن تشرب العصير ما دام جديدا، جديد أي لم يتغير إلى حد الإسكار. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. هذا ولده عبيد الله أخو عبد الله بن عمر. عبيد الله هذا شرب شرابا فشم منه عمر فسأله فقال ماذا شربت؟ فقال شربت كذا. فقال عمر رضي الله عنه على المنبر خطب الناس فقال إن عبيد الله وجدت منه ريح الخمر، فإن كان شرب مسكرا جلدته وإلا نجا. فتتبع فوجد مسكرا فجلد ولده. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية أنه قال سألت أبي الجويرية اسمه حطان. نعم. أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن البادق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق. يعني معنى ذلك أنه سأله عن حكم البادق جائز ولا ما جائز، فقال سبق محمد البادق، يعني حكم محمد صلى الله عليه وسلم سبق البادق وغيره، وهو كل ما أسكر فهو حرام، فالبادق إن أسكر فهو حرام إلا فهو حلال. نعم. فما أسكر فهو حرام. قال الشراب الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. هذا إشارة إلى آيتي ومن ثمرات النخيل يعني تتخذونه من سكرا ورزقا حسنا، رزقا حسن هو الحلال والسكر هو الحرام الذي أسكر. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. إذا معناه جائز شرب العسل وشرب يعني وأكل الحلوى وكذلك شرب الحلوى جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا وأن لا يجعل إدامين في إدام. هذا إذا كان مسكرا ليس شرطا وإنما لا يجمع بينهما وإلا مسكر، لأنه يسرع إليه الإسكار، لأنه إذا كان مسكرا ما في خلاف سواء جمع مع صاحبه أو أفرد سواء حرام. وأما الأمر أن نكون يعني عصير هذا وعصير هذا لا يخلط، لماذا؟ لأنه يسرع إليهما الإسكار بسبب اجتماع جنسين صنفين. وبه إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء رضي الله عنهم خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادة أنه سمع أنس رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب، أي أن ينبذا معا، لماذا؟ لئلا يسرع الإسكار إليهم. وبه إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. كل واحد منهما على انفراده جائز شربه، وأما الجمع بينهما فإنه يؤدي إلى الإسكار. نعم. قال رحمه الله تعالى باب شرب اللبن. وقول الله عز وجل من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا معناه إشارة إلى أن اللبن لا يسكر وإن طال زمنه، وفي رد على بعض من يتوهم أن اللبن إذا طال زمنه ما يكون مسكرا، فهذا البخاري يرد على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه مطلقا فدل على أنه حلال. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر، أي فشرب اللبن وترك الخمر. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحميدي أنه سمع سفيان قال أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عميرا مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل رضي الله عنها أنها قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب. فكان هذا هو محل الشاهد، أرسلت لبنا فشربه. نعم. فكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل رضي الله عنها، فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل رضي الله عنها، أي بعنعنا يعني عن أم الفضل. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان كلاهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء أبو حميد رضي الله عنه بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. هذا من أدبي من يأخذ أو من يتناول موضوعا أو طعاما أو شرابا يجيء به من بعيد لازم يغطي، فيقول أبو حميد هذا جاء نقيع اسمه موضع من هناك أتى بلبن مكشوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا غطيته، معناه لو ألا خمرته أي غطيته بشيء، ولو أن تعرض عليه عودا، إذا لم تجد غطاء يعني يستوعب فاه أعرض عليه سواكك أو شيئا من الخشب يعني سمي الله وضع عليه، هذا يكون حفظا له، يكون حافظا له ولو بخشبة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار رضي الله عنه من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. قال الأعمش وحدثني أبو سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم، يعني معناه في من الآداب أن يغطى الشراب الذي يكون مكشوفا لا يليق أن يشرب، بل لا بد من تغطيته. نعم. وبه إليه قال حدثني محمود قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر رضي الله عنه معه، قال أبو بكر رضي الله عنه مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت، وأتانا سراقة بن جعشم رضي الله عنه على فرس فدعا عليه، فطلب إليه سراقة رضي الله عنه ألا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو قصة يعني قصة الهجرة وحديث طويل، وذلك أن أبا بكر مر براع يرعى أغناما فوجد النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحر، فوجد صخرة فيها في ظلها فاسترح وسوى المكان، استرح النبي صلى الله عليه وسلم هناك، فجاء راعين يريد ذلك المكان الذي حل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفه فقال له من أنت؟ قال فلان. ممن أنت؟ قال من أهل مكة. قال لمن؟ قال لفلان، وعرف مولاه فقال له هل تحلب لي؟ يعني هل يؤذن لك أن تحلب لي يعني من الشياه؟ فقال أبشر. فجاء بإناء كان معه فحلب قليلا من اللبن ثم ذهب فصب عليه ماء حتى يبرد، لأن اللبن حر خاصة إذا كان جديدا، فصب عليه ماء حتى برد أسفله، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشرب، فشرب، قال اشرب حتى رضي أبو بكر بشرب النبي صلى الله عليه وسلم وزال عطشه، فقال نمشي. فدخل في الطريق، فبينما هما في الطريق إذا جاء راكب فرس وهو سراقة مالك بن جعشم وكان سيد قومه، وقد سمع أن قريشا يعني عاهدت أن تدفع أدية كل منهما لمن أتى بهما حيين أو ميتين، فلما رأهم يذهبون أسفل من بلده عرفهم، فقال الناس هؤلاء محمد وأبو بكر، فقال لا هذا فلان وفلان، أنا رأيتهم قبل قليل كذاب هم لكن يريد أن لا يسبق. ثم بعد أن أخذ الناس مآخذهم يتحدثون ذهب إلى جاريته فأمرها أن تلجم فرسه وتأتيه برمحه فجاءت مختفية من الناس فجاء فأعطته فركب ذلك وجرى يريد أن يأخذهما ليأخذ ديتهما. فلما اقترب قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا راكب يطلبنا. قال يعني لا تحزن إن الله معنا يعني إن الله معنا لا تحزن. المهم فلما اقترب دعا عليه فساخت فرسه حتى نزل رجلها لا داخل الأرض. فقال يا محمد هذه دعوتكما ادعوا لي أن ينجيني الله من هذه السباقة ثم لا أضركما بل أرد الطلب عنكما. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم رحيم دعا له فقامت فرسه فركب فجاء إليهما فأعطاهما رمحه وقال لهم أنكم تمرون بإبلي فخذوا ما شئتم ودعوا ما شئتم. وقال لا لا ما حاجة لنا إلا أن تخفي عنا الخبر. فقال أبشر أنا أكفيكم هذا الطريق. فرجع من هناك فكلما وجد من أهل مكة شيئا قال لا لا لا أنا أكفيك أنا رحت إلى نهاية الأرض ما في محمد ولا أبو بكر. بهذا وفى لهما عهده وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى آخره. هذه القصة والشاهد من هنا للباب أن أبا بكر حلب قثبة أي قليلا من اللبن وجعل في ماء وسقاه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جواز شربه. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة الشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بآخر. هذا يمنح المنحة. المنحة يمنحه الرجل لجاره أو لمسكينين حتى يشرب لبنها ويردها إليه. هذه منها. اللقحة هي اللقوحة التي اقترب ولادتها. الصفية هي المختارة يعني التي تختار منحة شاة ومنحة فذلك أيضا يعني منها تغدو بإناء وتروح يعني تحلب صباحا إناء وتحلب مساء إناء. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. ففي مشروعية شرب اللبن والمضمضة منه. لا يصلي الإنسان بعد شرب اللبن إلا ويتمضمض لأن له دسما وهذا الدسم ينافي يعني حرمة الصلاة. نعم. وبه إليه قال وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلي السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة فأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت. هذا محل الشاهد. نعم. قال فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. أما كون النهر أربعة أنهار النهران الظاهران النيل والفرات هذا معناه أنهما أصلهما من الجنة لكن إذا نزل إلى الدنيا يكونان كسائر مياه الدنيا ولا يكونان مياه الجنة وإنما في الأصل هما من الجنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال هشام وسعيد وهمام كلهم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه ولم يذكروا ثلاثة أقداح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب استعذاب الماء. استعذاب الماء معناه طلب الماء العذب وخاصة في البلد الذي فيه ماء مالح مثل المدينة. كان المدينة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيها إلا بعض الآبار يعني كله ماء مليح ملح. فاستعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا ينافي التواضع، لأن بعض الناس يظن أن هذا أن شرب ماء المليح يعني يذهب حظ النفس فيفضلونه، فهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعذب له ماء، فدل على أن شرب الماء العذب سنة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: هذا هو محل الشاهد، ماء فيها طيب. نعم. قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رايح، أو قال رابح، شك عبد الله. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وفي بني عمه، وقال إسماعيل ويحيى بن يحيى رايح. هذا معناه أن أبا طلحة كان له بستان اسمها بيرحاء، واختلفوا في ضبطها وفي معناها على عدة أقوال. هي بستان نخيل وفيها ماء عذب طيب، ماء طيب، هذا محل الشاهد للباب. كان فيها ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذهب إليها وينزل فيها ثم يشرب من الماء الطيب هناك، وهذا محل الشاهد. وهذه البستان كان يحبها أبو طلحة، يعني زوج أم سليم، وأبو يعني أنس ربيبه رضي الله عنهم. فهذا لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر إلى آخره، جاء أبو طلحة فقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه كذا، وإن أحب مالي إلي بيرحاء اجعلها، وإنها لله صدقة، اجعلها فيما إن شئت حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ردها إليه فقال: ذاك مال الرابح، مال الرائح، الرابح ذو ربح، رائح جاء يعني ينمو يتزايد. فهذا قال: طيب، عن اجعلها في أقاربك وبني عمك، أن توزعها، تولى توزيعها. ففي مشروعية أن الواقف يتصرف في وقفه ويجعل نفسه ناظرا، جائز، ما في مانع. وهذه الآية يظن بعض الناس أنها سبب نزول هذه الآية هذه القصة، وهذا غلط. والصواب أن هذه ليست من أسباب النزول. سبب النزول معناه أن تحدث حادثة أو تقع واقعة، ثم ينزل الله آية لمقتضى تلك الواقعة، هذا هو سبب النزول. وأما هذه هي نزلت الآية سابقا ثم عمل بمقتضاها أبو طلحة، إذن فذكرها في كتب أسباب النزول في كتب أسباب النزول لمشابهتها لها، وليست في الحقيقة من أسباب النزول، فانتبهوا لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شرب اللبن بالماء. وبه إليه قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره، قال: فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب. وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله ثم قال: الأيمن فالأيمن. هذا معناه أن شرب الماء باللبن، شرب اللبن بالماء جائز، وهذا في إشارة إلى أن هناك ورد النهي عن خلط اللبن بالماء، وذلك عند البيع لئلا يكون غشا، يكون غشا فهذا ممنوع. يعني إنما تريد أن تبيع اللبن تصب عليه ماء وتخدع الناس بأنه لبن أنا حلبته الآن وهذا كذب، هذا ما يجوز. وأما للشرب فلا مانع أن تخلطه بالماء خاصة إذا كان حارا تبرده بالماء البارد، هذا ما في مانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا مخلوطا بالماء، ومن جملته ما ذكره يعني أنس رضي الله عنه يقول شبت له فشرب، ثم كان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فدفعه للأعرابي فقال الأيمن فالأيمن، أي قدموا الأيمن فالأيمن أحق بذلك، وإن كان على من عن يساري من كبير القوم مثل أبي بكر فالحق لليمين. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في سنة وإلا كرعنا. قال والرجل يحول الماء في حائطه. قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائت، فانطلق إلى العريس. قال فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن له. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي معه. وهذا رجل من الأنصار كان عنده بستان وكان عنده ماء. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء قال إن كان عندك ماء بات في شنة، لأنه يكون بارد شنة في القربة، فأتنا به، وإلا كرعنا أي أخذنا بفينا وشربنا بفينا. فهذا في جواز الكرع بالفم، وما ورد من ذلك يحمل على أنه ليس للضرورة. فقال الرجل كان يحول في حائط الماء، أي يعني يدير الماء في بساتينه. فقال يا رسول الله إن عندي في العريش، العريش هو مكان مظلل يعني خلال البستان يستريبه الإنسان ويقابل به ضيوفه، هذا يسمى عريش. قال في العريش فيه ماء بات في شنة، فذهب بهما إلى ذلك المكان فأخرج ذلك وشابه باللبن، هذا محل الشاهد. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والرجل الذي معه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب شراب الحلواء والعسل. وقال الزهري لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس. قال الله تعالى أحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وبه سكري سكري يعني معنى ذلك أنه بول الإنسان ما يجوز شربه حتى للضرورة، هذا مذهب الزهري رحمه الله، وبعضهم يجزه للموت. قال وأما في السكر، السكر هو الذي يعني المسكر أو لم يسكر سواء كان كذا عمل من النخيل. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل، أي كان يحب الحلواء الشيء الحالي والعسل، وهذا من السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشرب قائما. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم. هذه مسألة يعني فيها النزاع، وسبب ذلك أنه ورد النهي في صحيح مسلم، ولما لم يكن الحديث على شرط البخاري ما أرجع عليه، بل جاء بضد ذلك وقال باب الشرب قائما، فيرى جواز الشرب قائما. لكن الأولى أن نقول إن النهي صحيح صحاه مسلم وغيره، فيكون النهي واردا في ذلك. لكن الأحاديث التي دلت على الشرب قائما تدل على بيان الجواز فقط، والأولى أن لا يشرب قائما بل يشرب قاعدا. وأما أن يكون يشرب قائما دائما فلا، لأن النهي ثابت، وإن لم يره البخاري فغيره رأى صحته. نعم. وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال أنه قال أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. هذا لا ينافي ورود النهي في ذلك لأن غيره سمع ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. علي رضي الله عنه ما سمع النهي ولذلك قال إن ناسا يكرهون الشرب قياما وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وذلك أنه توضأ وقام وشرب من فضل وضوئه قائما فقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معناه أنه لبيان الجواز يحمل على أنه لبيان الجواز وكان الأولى أن يشرب الإنسان جالسا لا قائما. نعم. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت أي توضأ ثم شرب من فضل وضوئه قائما فدل على جواز شرب قائما. هذا مراد البخاري رحمه الله. وقلنا إن الحديث صححه مسلم وإلا من صحيح البخاري. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. وهذا أيضا لبيان الجواز والأصل في الشرب جالسا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من شرب وهو واقف على بعيره. نعم. وبه يعني معناه أنه جالس قائد على بعيره جائز. وقد حمل بعض الناس أو بعض العلماء قوله في الحديث الماضي كان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما قالوا المراد به أنه واقف على جمله لكن لا الظاهر أنه شرب قائما من زمزم جائز شربه في زمزم قائما بل هو السنة. نعم. قال رحمه الله وبسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه أي وهو جالس على قاعد على جمله. نعم. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الأيمن فالأيمن في الشرب أي يقدم الأيمن فالأيمن في حالة الشرب وكذا في غيره. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه عربي وعن شماله أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى العربي وقال الأيمن فالأيمن أي قدموا الأيمن فالأيمن. أبو بكر أكبر من العربي ولكنه الحق لأنه كان من اليمين العربي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر. هذا يعني هذا الحديث المتقدم قدم النبي صلى الله عليه وسلم العربية على أبي بكر لكن أحيانا أيضا فتح بابا آخر وهو أن يستأذن يستأذن صاحب الحق حتى يعطى الأكبر منه وهذا أيضا وجه. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. هذا استأذنه هذا الغلام يعني كان أحق بشرب

وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال أخبرني تمامة بن عبد الله قال كان أنس رضي الله عنه يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة، يعني في الإناء معناه أي في شربه بالإناء وليس داخل الإناء وإنما هو خارج الإناء كما في الرواية الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشرب في آنية الذهب ممنوع. نعم. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى أنه قال: كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والدباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة. يقول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان بالمدائن، اسم بلد مدائن، وكان هناك فطلب أن يؤتوه بما ليشربه، وكان دهكان رئيس القرية فجاءه بإناء ذهب فرماه به وضربه وقال: ما فعلت هذا لأول مرة إلا أني كنت أمنعه دائما ولا يستجيب لذلك، فلذلك معاقبة ضربته، وإلا في أول مرة ما يفعل به ذلك. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في إناء الفضة، في إناء الذهب والفضة، وكذلك أيضا نهانا عن الحرير والدباج. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب آنية الفضة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى أنه قال: خرجنا مع حذيفة رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني أن هذه الحرير والذهب والفضة استعمالها للكفار في الدنيا، وأما نحن في الآخرة معد لنا هناك آنية الذهب والفضة والحرير. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا وعيد شديد، إن من يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة، وعن المياثر والقسي، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. هذه الأشياء محظورة ومأمور بها. يقول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه براء بن عازب رضي الله عنهما: نهانا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال، يعني ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، هذا من المأمورات، يعني إذا مرض يعاد، واتباع الجنازة إذا مات اتبع جنازته، وتشميت العاطس أي إذا حمد، إذا عطس الإنسان فحمد الله واجب على كل من سمعه أن يشمته، هذا هو المراد وليس العطاس فقط، وإجابة الداعي إذا دعاه لوليمة أو غيرها، وإفشاء السلام يعني معناه إذا لقي أحدنا غيره يعني سلم عليه، ونصر المظلوم، المظلوم ينصر إذا ظلم يجب أن تقف جنبه وتعدله وتنصره، وإبرار المقسم كذلك إذا أقسم عليك أقسمت عليك أن تفعل كذا لا تحنثه بل وفي بما أقسم به. هذه هي المأمورات، ونهانا عن السبع عن خواتم الذهب وعن وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة، وعن المياثير جمع ميثرة المياثر، وهي أرجوان تكون فوق السرج وتعمل من الحرير، ممنوع هذا. وعن والقصي، القصي هذا بتشديد السين قصي، هذا شيء عن ثوم يعمل من نوع القطن، من نوع الحرير، وإنما قيل له قصي لأن قس يقولنا قرية في مصر قديمة يعمل بها ذلك، أو المراد أنه مقلوب قز، وعن القزي قس، يعني قلبت الزاي سينا، وهو نوع من الحرير، وهذا أيضا ممنوع. وعن لبس الحرير الخالص يعني والدباج والاستبرق، ما غلظ من الحرير وما رق سمى دباج واستبرق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشرب في الأقداح. وبه إليه قال: حدثني عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنهما أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبعث إليه بقدح من لبن فشربه. هذا معناه باب الشرب في الأقداح، جمع قدح، أي هل يباح أم يكره؟ ويتوهم أنه من فعل الفسقة، لا، بل شرب النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح فدل على جوازه. ولذلك قال هنا عن أم الفضل وهي أم ابن عباس أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم عرفة، هل هو صائم أم مفطر، فبعث إليه بقدح، هي التي بعثت إليه من لبن فشرب، فدل على أن الشرب بالقدح ليس من أفعال الجبابرة، وإنما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته، أي للتبرك، يعني قدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرب فيه مرة كانوا يضعونه ويتبركون فيه، وهذه التبركات كلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة مع اعتقادهم في أبي بكر وسائر الخلفاء الراشدين ما تبركوا بهم، وكذلك التابعون ما وجد عن أحد منهم أنه كان يتبرك بصحابي، ما ثبت. وأما التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بما أكل بالإناء الذي أكل به أو بما شرب أو بما لبسه أو غير ذلك، فهذا ثابت شرعا واستعمله الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وقال أبو بردة: قال لي عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ هذا مرة واحدة يعني دخل في بيت عبد الله بن سلام فشرب النبي صلى الله عليه وسلم قدح، فاحتفظ به عبد الله بن سلام، احتفظ بذلك القدح، فإذا جاء ضيف يقول له: ألا أسقيك بقدح شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسقي كل من جاءه بذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد أعدتك مني. فقالوا لها: تدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه رضي الله عنهم، ثم قال: اسقنا يا سهل. قال: فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل رضي الله عنه ذلك القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بعد ذلك فوهبه له. القصة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع بامرأة من امرأة العرب فأرسل إليها، أراد أن يتزوجها، فجاء بها فنزلت في حصن بني ساعدة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها ودخل عليها وخاطبها، فلما خاطبها قالت: أعوذ بالله منك. الله المستعان، ما هي موفقة. فعند ذلك قال عذت بمعاذ عذتك، خلاص ما أريدك يعني. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لها ما تدرين من هذا؟ قالت لا أدري. قال هذا رسول الله جاء ليخطبك. قالت أنا شقية ما وفقت لهذا، أنا من أشقى الناس. فالمهم هي يعني ردها إلى أهلها. ثم جلس في سقفة بني ساعدة فقال اسقنا، فجاء سهل بقدح فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فكان سهل يحتفظ بذلك القدح، فيقول الراوي هنا فشربنا من ذلك القدح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شرب به. قال وثم أخيرا استوهابه عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد ذلك القدح فوهبه له، أي تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول أنه قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال قال أنس رضي الله عنه لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس رضي الله عنه أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة رضي الله عنه لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. هذا من جملة ما يعني يحتفظ به الصحابة رضي الله عنهم من أثار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس كان عند أنس يعني قدح كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيه فسلسله بفضة. قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، يعني تكرر سقياه به. قال وقال ابن سيرين إنه كان في حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكان حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة ربيبه هذا لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركها. الشاهد أنهم احتفظوا بذلك القدح بحيث أنه تأخر وشرب به التابعون ومن بعدهم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب شرب البركة والماء المبارك. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش أنه قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من الله، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة. قال قلت لجابر رضي الله عنه كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. تابعه عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه، وقال حسين وعمرو بن مرة كلاهما عن سالم عن جابر رضي الله عنه 1500. وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر رضي الله عنه. هذا الحديث يتحدث عن علم من علام النبوة ويقال له معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكثير الماء، تكثير الماء القليل ببركة يده صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الشافعي أغرب آية حصلت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إن عيسى كان يعني إن موسى كان يعني عنده يعني ماذا إنه لما ضرب الحجر انشق منه الماء، فقال الشافعي رحمه الله جوابا عن هذا أما نبع الماء من الحجر فهذا أمر عادي، أين ينبع الماء من بين الحجر؟ هذا معروف في كل البلدان موجود هذا، وأما من بين عظم ولحم وعصب فلا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أغرب آية من الآيات الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيتحدثنا في هذا الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فقد الماء أتي بقليل، فجعل يده عليه ففار الماء، فقال: توضؤوا بهذا الماء البركة من الله. وهذا إشارة إلى أن هذه البركة ليست مني وإنما هي من الله، فالبركة من الله لا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل أي لا أقصر ما جعلت في بطني منه، يعني معناه حتى انتفخ بطني شربت للبركة فعلمت أنه بركة. قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ كم أنتم عددكم؟ قال: 1400، وفي رواية 1500. وهذا غريب من الآيات البينة، يعني إن لم تكن يعني وله آيات مبينة تنبيك، يعني إيش يقول حسان رضي الله عنه؟ تنبيك بديهاته على الخبر، تنبيك بالخبر، كأنه إذا جاءه إنسان ورأه اهتدى بمجرد أن يرى ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، يعني أهل العناية، وإلا فأهل مكة رأوه وعاشوا معه ولم يستفيدوا. وإنما المراد أن من كتب الله له عن السعادة بمجرد أن يراه يرى يعني نورا فيه ثم يهتدي بسببه. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.